بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 15 بعد 103، وهو زمن طويل لكنه مر بفضل الله تعالى وبأن الله أعاننا على ذلك أنا وفاطمة، وإن شاء الله تعالى مستمرون في ذلك إلى أن ننهي هذا الشرح ولو أخذ أيضا وقتا كالذي ذهب. طيب، احنا وصلنا إلى القصيدة أو البيت السادس الخامس عشر في القصيدة رقم 174. قال المتنبي: يحيد الرمح عنك وفيه قصد، ويقصر أن ينال وفيه طول، فلو قدر السنان على لسان لقال لك السنان كما أقول، ولو جاز الخلود خلدت فردا ولكن ليس للدنيا خليل. إذن قال: يحيد الرمح عنك، الرمح معروف، يحيد الرمح عنك وفيه قصد، يعني الفارس حين يمسك الرمح من أجل أن يطعنك به يحيد عنك، وقد كان قاصدا لك، يعني هو يعني رمح بيد مقاتل، ولكن الرمح خافك وتهيبك فلم يقدر على طعنك، خاف من طعنك فحاد عنك. فلما حاد عنك استغرب الفارس الذي يحمله كيف لم يصبك به وقد كان قد قصدك، وقد كان قد أراد أن يطعنك. يحيد الرمح، الله أكبر الله أكبر، يحيد الرمح عنك وفيه قصد، ويقصر أن ينال وفيه طول، والرمح طويل طبعا، سمي الرمح بالعالية وجمعه العوالي والقلى، فبالتالي الرمح طويل. قال لك: يقصر أن ينال يعني أن يصل إليك، ولو كان طويلا لكنه يصبح قصيرا أمامك تهيبا لك، ولربما أيضا صداقة لك، لا يريد الرمح أن يطعمك لأنك أنت صديق الرماح، وطول عهدك بالرماح جعلها تتخذك صديقا لا تغدر بك ولو كانت في أيدي غيرك. طبعا البيت اللي بعده سيقول ذلك أيضا. شو قال في البيت السادس عشر؟ قال: فلو قدر السنان على لسان، سنان ولسان هذا إيش نسميه؟ جناس. فلو قدر السنان على لسان لقال لك السنان كما أقول، يعني لو كان للسنان وهو رأس الرمح لسان، ولاحظ الإنسان رمح والسنان لسانه، شوف أخذ من الرمح سنانه، والسنان قلنا القطعة المعدنية التي تكون في الأعلى، فكأنها لسان الإنسان. فشوف ما قال لك فلو قدر العالي أو القناع، ما قال القناع، يعني أخذ من القناع السنان، لأن السنان قطعة، وجعل كأنه جسم القناع أو الرمح هو جسم الإنسان، وذلك السنان هو ذلك اللسان. يعني لو كان لهذا السنان اللسان لقال لك السنان كما أقول، لقال لك كلاما كالذي أقوله. طبعا هذه فيها معنيان، المعنى الأول لقال لك السنان من أنني أحيد عنك حين يقصد الفارس بي إليك، وأنني لا أصلك مع أنني طويل، لأنني لقال لك اللسان كما أقول لك من أنه يحيد عنك ويقصر عنك، هذه واحدة. والثانية، المعنى الثاني، لقال لك السنان كما أقول أنا في مدحك، لقال هذه القصيدة، لأنه أيضا السنان هو قال مثلا الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، فالرمح يعرف ما يريد أن يقوله الشاعر، فكأنه قال لو وقف الرمح موقفي أو كان في مكاني فتحدث بلساني لمدحك بمثل ما مدحتك، أو هذا المعنى الثاني. المعنى الأول قلنا إنه لقال لك الرمح كما أقول أنا لك عن الرمح بأنه لن يصل إليك ولو كان طويلا، ولن يصيبك ولو كان قاصدا إليك، سوف يحيد وسوف يقصر. ثم قال في البيت السابع عشر، قال: ولو جاز الخلود خلدت فردا أو خلدت فردا ولكن ليس للدنيا خليل. وهذا أيضا الشطر الثاني من البيت مثل، ولكن ليس للدنيا خليل، فما للدنيا صديق توده. أود من الأيام، المتنبي أود من الأيام ما لا توده، يعني ما لا توده الأيام، الأيام تريد قتلي، الدنيا تريد إهلاك الناس، لأنها خلقها الله تعالى ليحيا فيها الناس زمنا ثم تبيدهم بماذا؟ بما قدر الله من مرض أو من حادث أو من عرض أو من انتهاء أجل أو من قتل في معركة أو من انتحار أو من ما شابه. فقال لك الدنيا عدوة الإنسان، والله قال وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، فهي ليست صديقة للإنسان حتى تخلده. فإيش قال؟ ولو جاز الخلود خلدت فردا ولكن ليس للدنيا خليل. والله تعالى من قبل قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يعني هم المخلدون جاءوا إليك يستهزئون بك ويعني ويقولون فيك كلاما يعني يعيب، هم خالدون وأنت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وعدي بن زيد قال من قبل أيضا كلاما شبيها بذلك، قال فلو كان حي في الحياة مخلدا خلدت أو لخلدت لكن ليس حي بخالدي. طيب انتهت هذه القصيدة، هي قصيدة نسبيا قصيرة. سنذهب إلى القصيدة 175 وهي إحدى مرثيات المتنبي في من هو حول سيف الدولة، في من له علاقة بسيف الدولة. إذن القصيدة 175، وقال يرثي والدة سيف الدولة وقد توفيت بمية فارقين، وجاءه الخبر بموتها إلى حلب سنة 737، يعني 37 و300 يعني 337، وأنشده إياها في جماد الآخرة من السنة. قال المتنبي نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خبب الليالي ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيالي رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي وهذا أول الناعين طرا لأول ميتة في ذا الجلال كأن الموت لم يفجع بنفس ولم يخطر لمخلوق ببالي صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال على المدفون قبل الترب صونا وقبل اللحد في كرم الخلال فإن له ببطن الأرض شخصا جديدا ذكرناه وهو بالي وما أحد يخلد في البرايا بل الدنيا تؤول إلى زوالي أطاب النفس أنك مت موتا تمنته البواقي والخوالي وزلت ولم تري يوما كريها تسر الروح فيه بالزوال رواق العز حولك مسبطر وملك علي ابنك في كمالي سقى مثواك غاد في الغوادي نظير نوال كفك في النوالي لساحيه على الأجداث حفش كأيدي الخيل أبصرت المخالي أسائل عنك بعدك كل مجد وما عهدي بمجد عنك خالي يمر بقبرك العافي فيبكي ويشغله البكاء عن السؤال وما أهداك للجدوى عليه لو أنك تقدرين على فعالي بعيشك هل سلوتي فإن قلبي وإن جانبت أرضك غير سالي نزلت على الكراهة في مكان بعدت عن النعامى والشمال تحجب عنك رائحة الخزامى وتمنع منك أنداء الطلال بدار كل ساكنها غريب طويل الهجر منبت الحبال حصان مثل ماء المزن فيه كتوم السر صادقة المقال يعللها نطاسي الشكايا وواحدها نطاسي المعالي إذا وصفوا له داء بثغر سقاه أسنة الأسل الطوال وليست كالإناث ولا اللواتي تعد لها القبور من الحجال ولا من في جنازتها تجار يكون وداعها نفض النعال مشى الأمراء حوليها حفاة كأن المرو من زف الرئال، وأبرزت الخدور مخبآت يضعن النقص أمكنة الغوالي، أتتهن المصيبة غافلات فدمع الحزن في دمع الدلال، ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال، يدفن بعضنا بعضا وتمشي أواخرنا على هام الأوالي، وكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال، ومغض كان لا يغضي لخطب وبال كان يفكر في الهزال، أسيف الدولة استنجد بصبر وكيف بمثل صبرك للجبال، فأنت تعلم الناس التعزي وخوض الموت في الحرب السجال، وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال، فلا غيضت بحارك يا جموما على علل الغرائب والدخال، رأيتك في الذين أرى ملوكا كأنك مستقيم في محالي، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي. طيب، إذن هذه القصيدة واحدة من مرات المتنبي، والمتنبي مرة أخرى لم يتقن أو لم يخض في فن الرثاء، يعني ما رثى كل أحد، ثم لم يخض في فن الهجاء، ما هجى كل أحد، كان مداحا مفتخرا بنفسه، يعني شاعر حكمة. فالمراثي قليلة، ولعلها لا تتجاوز 10 مراثٍ، ربما 6 منهم قالها في الذين حول سيف الدولة، يعني رثى من كان في كنف سيف الدولة، وهذه واحدة من 6. نحن شرحنا فيما سبق 3 قصائد منها، وبقي 3. أما 6 مرثيات فهي بالترتيب الزمني، أول مرثية لهذه التي نحن بصددها، هذه المرثية الأولى زمنيا، ولكن الرابعة التي شرحنا قبلها 3. هذه المرثية التي كتبها في سنة 337 رثى أم سيف الدولة بهذه القصيدة التي بين أيدينا، اللي مطلعها نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال. المرثية الثانية في أوائل سنة 338 في شهر صفر رثى ولدا مات طفلا لسيف الدولة، هو أبو الهيجاء عبد الله بن سيف الدولة، بالقصيدة التي مطلعها بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل. شوف العظمة. قال نحن مثقوبو الفؤاد بسبب فقدك طفلك ونحن فوق الرمل وابنك تحت الرمل يعني مدفون، فالذي يعني غيبته في التراب كأننا نحن الذين غيبنا، والذي ثقب فؤادك بسبب تغييب ابنك في التراب، والذي أيضا ثقب قلبنا. بنا منك فوق الرمل ما بك في الرمل، وهذا الذي يضني كذاك الذي يبلي. المرثية الثالثة في السنة نفسها 338 مات ابن عم سيف الدولة الذي كان عاملا على حمص، وهو أبو وائل تغلب بن داود بن حمدان، ورثاه بالقصيدة التي مطلعها ما سدكت علة بموروده أكرم من تغلب ابن داودي، وهذه شرحناها القصيدة. المرثية الرابعة من مراثي المتنبي في الكوكبة أو في من كان في كنف سيف الدولة، رمضان في سنة رمضان 340 رثى خادمه يماك، وهذه شرحناها أيضا بالقصيدة التي مطلعها لا يحزن الله الأمير فإنني لآخذ من حالاته بنصيبي. وفي رمضان من سنة 344 ماتت أخت سيف الدولة الصغرى، لاحظوا الكبرى رثاها فعرف اسمها، الصغرى لم يعرف اسمها، على الأقل لم يشتهر، رثى أخت سيف الدولة لكن الصغرى بالقصيدة التي مطلعها إن يكن صبر ذي الرزية فضلا فكن الأفضل الأعز الأجل. والقصيدة الثالثة والأخيرة من مرثياته في كنف سيف الدولة هي القصيدة الأشهر في هذه المرثيات 6 اللي رثى بها أخت سيف الدولة، وهي خولة، والتي كان يقال إنه كان يحبها. ولذلك الآن لما نبدأ بالقصيدة، النقاد كثيرون قالوا لو جبنا 6 قصائد وقارنا بينها فسنجد أن أكثرها حرارة هي القصيدة التي رثى بها خول أخت سيف الدولة، أما البقية فكان فيها برود عاطفة لأن الموضوع ما بخصه، بس هذا من باب الواجب هيك بيقولوا انه يعني عز سيف الدولة بهؤلاء الذين فقدهم. فلما جاء الى خولة اخت سيف الدولة اعطاها قصيدة من اجمل القصائد او من القصائد الجميلة في الشعر العربي، قال يا اخت خير اخي، يا بنت خير ابي، كناية بهما عن اشرف النسب. بعدين ايش قال بعدها؟ طوال جزيرة، شوف حتى تحليل نفسي، طوال جزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. إذن قال في هذه القصيدة في البيت الأول قال نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال. قلنا القصيدة هذه واحدة من ست مرثيات في الذين رثاهم المتنبي وكانوا في كنف سيف الدولة، والنقاد قالوا يعني توقفوا عند كلمات غريبة في القصيدة، يعني لما يقول حنوط أو لما يقول مسبطر أو لما غريبة في الرثاء، يعني مش ليست غريبة في اللغة العربية لكن هي طبعا من كلمات اللغة العربية التي يتقن المتنبي استخدامها، ولكن غريبة في موضع الرثاء. فهذا واحد من تفسيرات النقاد على أن مرثيته في أم سيف الدولة لم تكن صادقة، كان فيها برود من باب إيش؟ من باب المجاملة أو من باب الواجب، إنه عليه واجب أن يعزي بأم سيف الدولة، يعني هذا الملك العظيم أم اللي هي ممكن تكون أعظم منه، أنجبت هذا العظيم فيعزي بها. صح، هذا ممكن قد يكون واردا. النقطة الثانية أنه قالها سنة 337 وهي السنة يعني لسه مش عارف سيف الدولة ولا أب سيف الدولة ولا ابن سيف الدولة ولا زوج سيف الدولة ولا حدا من عائلة سيف الدولة، لأنه هو أصلا يعني التحق به المتنبي، التحق بسيف الدولة أو وفد على سيف الدولة في هذه السنة 337، فلعله لم يكن في يعني في كنفه إلا يعني أيام أو أشهر أو أيام قليلة، فما عرفه فما بتقدر يعني. لكن شوف القصيدة التي رثى بها خولة أخت سيف الدولة مو بس لما عاش 9 سنوات وكانت تحب شعره وكانت تبعث الناس لكي يقرأوا لها شعره، يعني كانت مش بس معجبة بشعره، طائرة بشعر المتنبي خولة تاريخيا. قال 352 هجرية، يعني قبل ما يموت بسنتين أول ما ماتت خولة طبعا، بس يعني في سنوات طويلة من في رصيد في رصيد. فلذلك طلعت صادقة مرثية خولة أشد حرارة، كانت أشد حرارة. إذا هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة هو نفسه بقول عن أم سيف الدولة ما حدا كان يشوفها، يعني أمهات الملوك غالبا خلاص بيكونوا عايشين في الظل. هو قال أنه أنت كنت في الظل وكنت في الخدور وكنت مدفونة من قبل أصلا. هو قال سنات هذا البيت أنت كنت مدفونة من قبل بالكرم الخلال بالصفات الحميدة بالحياة وبالستر وبالعفف، ما حدا كان يشوفك أصلا، فكيف يمدح أفضل يرثي امرأة لم يرها، امرأة لم تحسن إليه في موضع واحد قط، فبالتالي ستكون قصيدة عمومية وقد كانت، ما فيهاش ذكر لموقف واحد حصل بينهما أو حتى سمع به فترجمه في القصيدة، إنه موقف مثلا بنت بمارستان مثلا مستشفى، أو مثلا جهزت جيشا من أجل أن يحرر مدينة لها علاقة بها مثلا، أو تبرعت بأموال بنصف ما تملك من مال للفقراء، يعني ما فيش حادث معين عرفه عنها فأثبته في القصيدة. فكل هذه العوامل التي ذكرتها هي يعني أسباب لبرود هذه القصيدة. ومع ذلك نبدأ. إذن قال في البيت الأول نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال. نعد يعني نستعد، قال الله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة، فهذا نعد وأعد، وذلك أعد الماضي يعد ونعد المضارع، فهو من أعد اللي هو الآية وأعد لهم ما استطعتم من قوة. نعد المشرفية نجهزها من أجل أن نستعد بها للقتال لكي تحميها من ماذا؟ من خطر الموت، لكن هنالك موت يتسلل دون أن يحمل سلاحا لا تقف أمامه لا المشرفية ولا العوالي ولا الرماح، يعني الموت لو أجعل على أشد أهل الأرض قوة وجبروتا وطغيانا، فما تحميه جيوشه ولا سلاحه ولا عدده. هيك بده يقول نعد المشرفية، المشرفية السيوف والعوالي الرماح، جمع عالية وسمي بذلك لأنها عالية. هو قال عن المشرفية كثير بحب المشرفية لما يجنس فيها، يعني يعطيها جناس، قال إيش؟ والمشرفية ما زالت مشرفة دواء كل كريم، أو هي الوجع يا دواء للشجاع لأنها تقتل عدوه، أو هي وجع للعدو لأنها تبيده وتفنيه. نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون. المنون جمع منية، وقال المنية الموت، وبعضهم قال المنون الدهر، لأن المقصود وصل إلى يعني الدهر، لكن ما يقود في هذا الدهر إلى الموت من المصائب والخطوب وفراق الأحبة وهكذا. وتقتلنا المنون بلا قتال، ما محى لا سيف ولا رمح ولا خنجر ولا صاروخ ولا منجنيق ولا طائرات ولا رشاشات، المنون تقتلنا بلا قتال. هو قال في القصيدة التي سنأتي إليها: وما الموت إلا سارق دق شخصه، يصول بلا رأي ويمشي بلا رجل، يصول بلا شيء ويمشي بلا رجل، دق شخصه ما تعرف منين تأتيك. طرفه قال في فلسفة الموت، قال لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليد. قبله أو معه زهير قال لك رأيت المنايا خبط عشواء، هذا أقرب، البيت هذا تبع زهير أقرب لمطلع قصيدة المتلبي. رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. إذن نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال، لأن الموت لا هيئة له فنقاتله، ولو كان شخصا ولو كان فارسا لبرزنا إليه فقاتلناه، فإما أن يقتلنا وإما أن نقتله، لكنه يقتلنا دون أن نشعر، دون أن نرى، دون أن نحس، دون أن نستعد، ولو استعددنا بالرماح يأتي بغتة. صح، وهو قال أيضا شاعر أهل الصفة أو المتصوفة، قال يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. طيب، ثم قال في البيت الثاني: ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خضب الليالي. نرتبط يعني نشد عليها، نربط عليها السرج، نحكم عليها أدوات ومعدات القتال، السوابق. والسابق جمع سابقة، والسوابق الخيول السريعة. ونرتبط السوابق نشد على ظهورها من أجل أن تحمينا ونقاتل بها. مقربات يعني قريبات منا، يعني ونحن معها، مو والله بس نرتبطها ثم نبعدها، نتركها في المرعى أو نضعها في الإسطبلات ولا نقربها، لا بضل معنا. ونرتبط السوابق مقربات وما ينجين، هذه السوابق من خبب الليالي، قصد الليالي المصائب والخطوب والنكبات والكوارث. وخبب الليالي، خبب نوع من العدو مشهور به الخيل، يعني خبب للخيل. قال لك فشبه الليالي وهي المصائب والنوائب، وطبعا هي الموت في الأخير، شبهها بخيل له خبب مثل الخيل. قال خيلان تستبقان، أو خيلان أو نوعان من الخيول يخبان، فأما الخيل التي نركبها تخب، وأما خيل الموت فتخب، ولكن خيل الموت أسرع، ولكن خيل الموت أقرب إلينا، وفعلها فينا يعني أقوى. وما ينجين من خبب الليالي، طبعا خبب قلت نوع من سير الخيل، وطبعا سمي المتدارك أو المحدث بهذا الاسم أو واحد من أسمائه الخبب، لأنه يعني إيقاعه مثل إيقاع عبد الخيل. شو قال إيقاع البحر، مطلع مفتاح البحر: حركات المحدث تنتقل فعل فعل فعل فعل، ففي إيقاع الخيل يعني سرعة عدو الخيل على الأرض. ثم قال في البيت الثالث: ومن لم يعشق الدنيا قديما، استفهام معناه البلاغ النفي، ما في أحد ما عشق الدنيا، ركب الله في الناس حب الحياة، ولكن المؤمن يرضى بقدر الله، فإن وقع عليه الموت صبر من خلفه واستعد هو كإنسان لهذا الموت. أما حب الحياة فموجود حتى عند الأنبياء، والقصة المشهورة عن سيدنا موسى عليه السلام عندما جاءه ملك الموت لطمه على وجهه. طبعا قد تكون إسرائيليات، لكن الفكرة أن موسى عليه السلام بشري وقد يكون قد أحب الموت مثل بقية البشر. والله تعالى قال عن بني إسرائيل في القرآن الكريم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قال: ومن لم يعشق الدنيا قديما، كل أحد عشق الدنيا يعني عشق الحياة ومباهج الحياة، ولكن لا سبيل إلى الوصال. شبه الدنيا بفتاة معشوقة، بس هي راكليتك وراكليتني وراكل كل الناس برجليها، فلا سبيل إلى الوصال، فما تمنحك نفسها، تبدو كأنها تمنحك نفسها الدنيا، معشوقة محبوبة من الناس كلها، ولكن لا تعطي قيادها لأحد، تضحك علينا جميعا. ولكن إيش قال الشاعر أيضا؟ وكل يدعي وصلا بليلى، كل واحد فكر حاله هو بحب ليلى وليلى بتحبه. وليلى لا شاعر شنا، وليلى لا تقر لهم بذاك، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وطال ايش في كمان بيت ليلى ومعاذ، واحد بيحب ليلى واخوه اسمه معاذ بيحب ليلى ايضا، ولكن ليلى مطنشيتهم اثنين. فيقول الشاعر: كلانا يا معاذ يحب ليلى، بفي وفيك من ليلى التراب، لقد خبلت فؤادك ثم ثنت بقلبي فهو مخبول مصاب. ذبحتنا الاثنين وهي مش سائلة. هاي نفسيش الدنيا، ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، ما تعطيك من نفسها شيئا. ثم قال في البيت الرابع، وهو بيت أيضا حكمة ومثل: نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي. نصيبك الأولى مبتدأ، نصيبك الثاني خبر. فقال لك نصيبك مقدار ما تصيبه ما تأخذه في حياتك من حبيبك قديش، نصيبك في منامك من خيالي يعني إيش؟ ولا شيء. المنام الحلم، فأنت لما تستيقظ من هذا المنام من هذا الحلم ماذا تحصل مما رأيت في الحلم؟ لا شيء. كأنه شبه الدنيا، إقامتنا في الدنيا شبهها بالحلم تستيقظ منه في الآخرة. وهذا طبعا صحيح، هذا صحيح، حتى لو عاش الإنسان 90 سنة فإن إقامته في الدنيا حلم. ما هو قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: الناس نيام يعني في حلم، فإذا ماتوا انتبهوا استيقظوا، يعني الاستيقاظ من حلم العيش في الحياة يكون بالموت لأنه يرى الحقيقة. وهذا من أعظم ما قرأت بالمناسبة في فلسفة الموت، ومع أنه 4 كلمات: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. قال لك نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيال. ما الذي تحصل من الدنيا؟ ما هو نصيبك في الدنيا؟ عمائر، شركات، سيارات، بيوت فخمة، قصور، فيلل، ضياع، صحة، خليها صحة، سلطان، جاه، نسب عظيم، هو سينتهي كله. نصيبك هذا مثل مقدار ما تمسكه منه، مقدار ما تمسك من الحلم بعد الاستيقاظ، يكاد لا يكون شيئا أو يمر كأنه خيال. نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي. وأبو تمام شو قال؟ قال: ثم انقضت. والله هذا البيت محزن تبع أبو تمام أكثر من هذا. قال: ثم انقضت تلك السنون وأهلها، ما ضل حدها. والله بس يكبر الإنسان شوي ويفقد، يعني يموت الإنسان بفقد الأحبة أكثر مما يموت هو، يعني هو يموت في الأخير مرة واحدة، بس كلما فقد حبيبا شعر بأنه كل شيء ينتهي، وإن هو لو لحق بهم لكان خيرا له، لكن قدر الله ماض. إيش قال أبو تمام؟ قال: ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. حلو. طيب ثم قال في البيت الخامس: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي. طيب انت بتحكي قاعد ترثي ام سيف الدولة، فشو دخلك يا ابو تنبي؟ دخل حاله، فجعل ما مر بسيف الدولة من المصائب أقل مما مر به هو المتلبي نفسه من المصائب، فقال لك أنا إيش مرت بي مصائب ولا حصر لها. فقال رماني الدهر بالأرزاء، والدهر طبعا من أسماء المنون، المنون هو الدهر، يعني رمتني المنون أي رمتني مصائب الدهر بالأرزاء، والأرزاء جمع رزء، والرزء المصيبة، ما يقع عليك من المصيبة. رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، هو شبه الدهر الموت بفارس شديد غليظ مرعب يمسك سهاما، كل سهم هو مصيبة من نوع مختلف، قد تكون هذه مصيبة الفقر، هذه مصيبة الإهانة، هذه مصيبة السجن، هذه مصيبة يعني مصائب متعددة، مصيبة فقد الأحبة، فظل يضربني يرميني بأسهم هذا الدهر، حتى وقع السهم في مكان، ثم وقع سهم آخر في مكان آخر، ثم وقع سهم رابع وعاشر ومئة. فلكثرة السهام وهي مصائب الدهر التي سقطت على صدري صارت درعا، صارت غشاء يغطي كل جسدي وكل جسمي، فما يظهر مني شيء، أنا مغطى من رأسي إلى أقمص قدمي بالمصائب، فإذا نظرت لم تجد، لم تتبين جزءا حقيقيا من جسمي. طيب تغطيت كلك بالمصائب يا متنبي، يا أيها المتنبي، فإذا جاءتك مصيبة جديدة فما الذي يحدث؟ قال في البيت الذي بعده، قال فصرت إذا أصابتني سهام يعني جديدة، إيش صار؟ تكسرت النصال على النصال، والغشاء كله حديد، هذا من نصال السهام السابقة، فإذا جاءت مصيبة جديدة تكسر النصل الجديد على الغشاء المكون من النصول القديمة، فما وجد له، فما وجدت مصيبة جديدة لها موضعا في جسمه أو في عقله أو في روحه، فتكسرت على مصيبة قديمة. يا إله الوصف، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. هو قال أبنت الدهر عندي كل بنت، يعني عندي كل مصائب الدهر، وكنا عن مصيبة ببنت الدهر، فكيف وصلت أنت من الزحام، أو شبه المصائب بالزحام لكثرتها، طب كيف وصلت أنت الحمى، يعني واحدة من المصائب، كيف وصلت أنت من الزحام، سنأتي هذه القصيدة. ثم قال في البيت السابع وهانة، بعد طبعا ليش الأول بتكترث أنت وبتبكي وبتندب وبتلطم وتبكي على الأطلال وتجلس تنوح وتحتار ما تفعل، أول مصيبة، ثاني مصيبة بتخف، تبدأ المصيبة كما قالوا، تبدأ المصيبة كبيرة ثم تنحسر شيئا فشيئا حتى تنتهي، بس مع المصائب الجديدة تكترث في البداية، لكن بعد شيئا فشيئا يخف الاكتراث، بالأخير إيش بصير عندك اللامبالاة، فأي مصيبة لا تؤثر فيك شيئا. فقال لك وهان، فما الذي هان؟ الفاعل وينه؟ ما فيش، محذوف مقدر، وهان الأمر، وهانت المصائب، وهان يعني الدهر، وهان، فما أبالي بالرزايا، لم أعد أبالي بالمصائب، لأني ما انتفعت بأن أبالي، إني حاولت إني أنا أشوف إذا أنا باليت أو اكترثت للموضوع هل يمكن أن تتصحح المسيرة، هل يمكن أن تخفف المصائب من هبوطها على رأسي من سحك هيئي، لا ما صارش، فقلت خلص استسلمت لكل المصائب وهانا، فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. دعونا نتوقف عند هذا البيت السابع في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 16 بعد 100 الثالثة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.